واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. And remember our servants Abraham, Isaac, and Jacob, those of strength and religious vision.